وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه أدب المفرد: باب النزاع مع الصبي. ثم ذكر بإسناده عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالفنا حتى يقول لأخي لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل الغير. قول الإمام البخاري رحمه الله: باب النزاع مع الصغير. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه يبين أن النزاع مع الصغير من المباح، بل هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا سأقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالفنا من المخالطة، أن يدخل عليه كثيرا صلى الله عليه وسلم حتى يقول لأخي بن صغير: يا أبا عمير، ما فعل الغير. حتى يقول لأخي بن صغير لم يولد لها، تحب لها إذا خاطب